السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة المباركة، سورة المؤمنون. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. الآية 57 نتحدث بإذن الله تعالى ونتدبر سويا إلى الآية 75 بحول الله وتوفيقه. نتحدث عن معاني غريب الكلمات. خشية ربهم أي خوف ربهم، مشفقون خائفون وجلون، يؤتون ما آتوا، يعطون ما أعطوا، يفعلون ما فعلوا من الخيرات. وجلة خائفة، يسارعون في الخيرات، يسابقون إلى الخيرات، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وسعها طاقتها، ولدينا أي عندنا. أفلم يتدبروا، يتدبروا القول، يتفكروا في القرآن ويتعقلوا معانيه. جنة جنون، اتبع الحق أهواءهم، وافقهم الحق في كل ما يريدون. وقال عدد من أهل العلم: إن الحق هو الله، أي ولو وافقهم الله في كل ما يريدون ويهوون. أتيناهم بذكرهم، أتيناهم بما فيه شرف لهم وعز لهم، وأيضا أتيناهم بما فيه تذكير لهم وبيان. خرجا أجرا، فخرج ربك فرزق ربك وأجر ربك وثواب ربك. عن الصراط الناكبون، عن طريق الحق لمنحرفون. للجوا في طغيانهم، لتمادوا واستمروا في كفرهم وشركهم وظلمهم. يعمهون، يتحيرون ويترددون. نسأل الله العافية. أيها الحبيب الغالي، هذه آيات جليلة عظيمة. الله تعالى يقول فيها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. لما ذكر جل ذكره الذين جمعوا بين الإساءة والأمن في الآيات السابقة، الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خيرهم وفضلهم، ذكر الله جل ذكره بعد ذلك الذين جمعوا بين الإحسان والخوف. وهذا من ضمن معاني القرآن الكريم مثالي، أنه إذا ذكر أهل الفساد والشر والكفر والطغيان يذكر أهل الصلاح والرشاد، إذا ذكر أهل النار يذكر أهل الجنة، إذا ذكر المطيعين يذكر بعدهم العاصين، حتى تتميز صفاتهم للناس فيسلك الناس السبل على بينة. فذكر الله تعالى الذين جمعوا بين الإحسان والخوف، فقال: إن الذين من خشية ربهم مشفقون، أي وجلون، مشفقة قلوبهم. كل ذلك من خشية ربهم، خوفا أن يضع عليهم عدله، كيف لا وقد كان سيدهم وإمامهم يصلي ويسمع لصدره عزيز كعزيز المرجل، كيف لا وقد كان يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الخوف من الله أطار النوم من أعين الصالحين، خشية لله وإجلالا. ربنا جليل، أحق من يخشى سبحانه وبحمده. وجلون، مشفقة قلوبهم. كل ذلك من خشية ربهم، خوفا أن يضع عليهم عدله فلا يبقي لهم حسنة، وسوء ظنهم بأنفسهم ألا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى، وخوفا على إيمانهم من الزوال، ومعرفة بربهم سبحانه وما يستحق من الإجلال والإكرام، وخوفهم أيضا وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر المخوف من الذنوب والتقصير في الواجبات. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، ويتفكرون في آيات الله سبحانه، الآيات القرآنية، ويتدبرونها، فيبين لهم من معاني القرآن وجلالته وإتقانه واتفاقه وعدم اختلافه وتناقضه ما يدعو إلى معرفة الله سبحانه جل جلاله وخوفه ورجائه وأحوال الجزاء، فيحدث لهم بذلك من تفاصيل الإيمان ما لا يعبر عنه اللسان. نعم والله، ما لا يعبر عنه اللسان. ويتفكرون أيضا في الآيات الأفقية كما في قول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والإمام جرير الطبري رحمة الله عليه روى عن الحسن قال: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. ثم تلا الحسن رحمه الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وأورد بسند صحيح عن ابن زيد: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال: يعطون ما أعطوا ينفقون ما أنفقوا ويتصدقون ما تصدقوا وقلوبهم وجلة اتقاء سخط الله تعالى. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون منه، وجلون من مكره سبحانه. نسأل الله يجعلنا من هؤلاء الطيبين الصالحين الذين يسارعون في الخيرات، وكذلك أيضا يعلمون قدر الله فيشفقون منه دائما أبدا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، قال الحافظ ابن كثير: يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، كقوله إخبارا عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وأيقنت أن ما كان فإنما عن قدر الله سبحانه، عن قدر الله سبحانه جل ذكره وقضائه، وما شرعه فهو إن كان أمرا فمما يحبه ويرضاه، وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق. هذه الكلمات نور على نور، أن هذا هو شرع الله، إما أمر وإما نهي وإما خبر. أمر يبقى لابد إذا أمر الله بأمر توقن يا عبد الله أن هذا الأمر يحبه الله ويرضاه، سواء كان هذا الأمر واجب أو مستحب. وإذا كان نهيا لابد لنا أن نوقن أن هذا النهي يكرهه الله ويأباه ولا يحبه، سواء كان محرما أو مكروها. وإن كان خبرا نوقن أن خبر الله حق وصدق سبحانه. والذين هم بربهم لا يشركون، لا يعبدون معه غيره، ويوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله وأنه الأحد الصمد سبحانه وبحمده، ولم يتخذ صاحبة ولا ولد. فهذه صفات أهل الصلاح والفضل الذين جمعوا بين العلم والعمل والخوف والرجاء. والذين هم بربهم لا يشركون، لأنهم حققوا التوحيد على أكمل وجه، ولا يقعون في الشرك، لا شركا جليا كاتخاذ غير الله معبودا يدعوه ويرجوه، ولا شركا خفيا كالرياء ونحوه، بل هم مخلصون لله في أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من مات يدعو لله ندا دخل النار. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، صلوات ربي وسلامه عليه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا، يعطون من أنفسهم مما أمروا به، ما آتوا من كل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وحج وصدقة وغير ذلك، ومع ذلك قلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم رجعون، خائفة عند عرض أعمالهم عليها على الله والوقوف بين يديه أن تكون هذه الأعمال غير منجية من عذاب ربهم سبحانه، لعلمهم بربهم وما يستحقون من أصناف العبادات وجليل الصفات. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: هم قراء الأمصار، قرأوا والذين، وعلى هذه القراءة يعني قراء الأمصار، والذين يؤتون ما آتوا، وبه رسوم مصاحفهم، وبه نقرأ لإجماع الحجة من القراء عليه، ووفاقه خط مصاحف المسلمين، لأن هناك قراءة أخرى: والذين يؤتون ما أتوا، يؤتون ما أتوا. وأورد رحمه الله تعالى بسند صحيح عن ابن زيد قال: أولئك يسارعون في الخيرات، قال: والخيرات المخافة والوجل والإيمان والكف عن الشرك بالله، فذلك المسابقة إلى هذه الخيرات. وقوله: وهم لها سابقون، كان بعضهم يقول معناه: سبقت لهم من الله السعادة. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهم لها سابقون، فذلك سبوقهم الخيرات التي يعملونها، لأن الله كتبهم من السعداء قبل أن يخلق الخلق جل ذكره. قال: وكان بعضهم يتأول ذلك بمعنى وهم إليها سابقون، إلى الأعمال الصالحة سابقون، وتأولوا آخرون وهم من أجلها سابقون. قالوا: أولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب القول الذي قال ابن عباس من أنه سبقت لهم من الله السعادة. والله يا رب تجعلني منهم، اللهم يا سيدي اجعلني منهم أنا وإخواني وأحبابي أجمعين يا رب العالمين، أنهم سبقت لهم من الله السعادة قبل مسارعتهم في الخيرات، ولما سبق لهم من ذلك سارعوا فيها. نسأل الله من فضله يا رب، نسأل الله من فضله يا رب. أيها الحبيب الغالي، قال الحافظ ابن كثير: يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلاء، يعطون العطاء وهم خائفون أن لا يتقبل منهم، لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء، وهذا من باب الإشفاق والاحتياط، كما روى الإمام أحمد والحديث في سنة الترمذي وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف الله عز وجل؟ قال: لا يا بنت الصديق، أو لا يا ابنة الصديق عليه الصلاة والسلام عليه رضوان الله تعالى، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم من حديث مالك بن مغول به بنحوه: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويصدقون وهم يخافون أن لا يقبل الله منهم. هذا يدلك على ما على القول الصحيح الذي ذكره الحسن البصري أن المؤمن جمع بين العمل والخوف من الله تبارك وتعالى، جمع بين الإحسان والشفقة، لم يجمع إساءة وأمن. قال هكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الآية. قال: وقرأ آخرون، الحافظ ابن كثير يقول: وقرأ آخرون هذه الآية: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، أي يفعلون ما يفعلون وهم خائفون، يعني يفعلون من المآثم من الحرام وقلوبهم وجلة، يعني ليس عندهم جرأة على فعل المعاصي والأثام. قال وذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبيد بن عمير أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: مرحبا بأبي عاصم، ما يمنعك أن تزورنا؟ قال: أخشى أن أملك. فقالت: ما كنت لتفعل؟ قال: جئت لأسأل عن آية في كتاب الله، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها؟ قالت: أية آية؟ قال: الذين يؤتون ما آتوا، أو الذين يأتون ما أتوا. فقالت: أيتهما أحب إليك؟ فقلت: والذي نفسي بيده، لا إحداهما أحب إلي من الدنيا وما فيها. قالت: وما هي؟ فقلت: الذين يؤتون ما أتوا. فقالت: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كذلك، وكذلك أنزلت، ولكن الهجاء حرف. قال الحافظ بن كثير: إسماعيل بن مسلم مكي، المكي هو ضعيف. والمعنى على هذه القراءة، على القراءة الأولى قراءة الجمهور يؤتون ما آتوا وهي قراءة السبعة، أظهر. قال: لأنه قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فجعلهم من السابقين. ولو كان المعنى على القراءة الأخرى يؤتون ما أتوا لأوشك ألا يكونوا من السابقين، بل من المقتصدين المقصرين. ثم قال الله تعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. أولئك الموصفون بهذه الصفات يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي أنهم في ميدان التسارع في أفعال الخير همهم هو ما يقربهم إلى الله، لتستفيد يا الحبيب أن يكون هدفك هو إرضاء ربك وما يقربك من الله والمسارع في مرضاته، كما وصف الله حال الصالحين الطيبين بقوله: وسارعوا على مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اللهم اجعلنا منهم. وقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقوله تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هؤلاء هم الصالحون الذين جمعوا الإحسان والخوف من الله سبحانه. فكل خير سمعوا به أو كل خير سنحت لهم الفرصة إليه انتهزوه وبادروه. أي والله ينبغي العبد منا أن يكون كذلك، يغنم الفرص، يتستطيع خيرا ولو يسيرا لا تفوت على نفسك أبدا، ستحتاج إليه يوما من الدهر. نظروا إلى أولياء الله وأصفياء أمامهم ويمنة ويسرة، يسارعون في كل خير وينافسون في الزلفة عند ربهم فنافسوهم. من نافسك في الدنيا فالقيها في نحر، ومن نافسك في الدين فنافسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ترى إخوانك يتسابقون إلى صلاة الجماعة، استبق معهم. ترى ما تسابقون في حفظ القرآن، في طلب العلم، كن متسابقا ماهرا موفقا، نسأل الله التوفيق والإعانة. ولما كان المسابق لغيره المسارع قد يسبق لجده وتشميره، وقد لا يسبق لتقصيره، أخبر الله أن هؤلاء من القسم السابقين، فقال وهم لا سابقون للخيرات، سابقون قد بلغوا ذروتها وتباروا هم الرائل الأول، ومع هذا قد سبقت لهم من الله سابقة السعادة أنهم سابقون. ولما ذكر الله مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم، ربما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر، فأخبر الله لا نكلف نفسا إلا وسعها. ما أعظمك ربي وأجلك يا من أنت أرحم بعبادك من أمهاتهم ومن أنفسهم، أي لا نكلف نفسا إلا بقدر ما تسعى ويفضل من قوتها عنه، ليس مما يستوعب قوتها، رحمة منه وحكمة لتيسير طريق الوصول إليه، ولتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه. الله أكبر. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني ربك العظيم يخبر عن تمام عدله في شرعه على عباده أنه لا يكلف أبدا نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تطيق حمله والقيام به، وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء. ولذلك قال ولدينا كتاب ينطق بالحق، هذا الكتاب هو الكتاب كتاب الأعمال الذي كتبت فيه أعمالهم، وهم لا يظلمون، لا يبخسون من الخير شيئا، وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. والسعدي رحمة الله عليه جعل الكتاب الكتاب الأول الذي كتب الله فيه كل شيء، وقال هو الكتاب الأول الذي فيه كل شيء، وهو يطابق كل واقع يكون، فلذلك كان حقا وهم لا يظلمون. والقول الأول أظنه أنسب وأليق بظاهر الآية، والله أعلم، لأنه في سبيل الجزاء، في طريق الجزاء، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، ينطق بما قدموه وعملوه، هو كتاب الأعمال. ثم رب العزة جل ذكره ينكر على الكفار والمشركين من قريش، بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولدينا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. يخبر الله أن قلوب المكذبين في غمرة في من هذا، أي من القرآن الكريم ومن الإيمان به، وهم في وسط غمرة من الجهل والظلم والغفلة والإعراض تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن، فلا يهتدون به، وتمنعهم هذه الغفلة من الوصول إلى القرآن الكريم، ولا يصل إلى قلوبهم منهم شيء. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، نسأل الله العافية والسلامة، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا. وقول الله سبحانه بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي لما علت قلوبهم الغمرة عملوا بحسب هذه الحال من الأعمال الكفرية والأعمال المعاندة للشرع ما هو موجب لعقابهم، ولكن لهم أعمال من دون ذلك، هذه الأعمال هم لها عاملون، يعني لهم أعمال من كفر ومعصية وشرك هم لها عاملون، أي أعمال سوى ذلك، سوى التي قاموا بها وعملوها. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن عباس: لهم أعمال من دون ذلك، أي أعمال سيئة من دون ذلك، يعني الشرك، هم لا عاملون. قال: لا بد أن يعملوها، يعني حتى يحق عليهم العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغير واحد: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، نعوذ بالله، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان. حتى إذا أخذنا مترفيهم، أي المترفين المنعمين أهل الترف والأشراف والسادة الذين دائما أبدا يصدون عن طريق الحق، ينأون وينهون عنه، حتى إذا أخذهم الله بالعذاب وإذا هم يجأرون يصرخون ويتوجعون لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه، ويستغيثون ولكن أن لهم لا ينفعهم: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وإذا لم تأتيهم النصرة من الله وانقطع عنهم الغوث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهم ولم ينصرهم أحد. فكأنه قيل: ما السبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال؟ فقيل لهم: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، نسأل الله العافية والسلامة. حتى إذا أخذنا مترفيهم جاءهم العذاب إذا هم يجأرون يصرخون ويستغيثون، كما قال ربنا تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، هذه تتمة الآية السابقة، الآية التالية لها. وقوله جل ذكره: وكم أهلكنا من قبل من قرن فنادوا ولا تحين مناص، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، أي لا نجيركم مما حل بكم سواء جأرتم أو سكنتم، لا محيص ولا مناص ولا وزر، الأمر وجب وحق العذاب، أعوذ بالله من ذلك. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي كانت آيات القرآن الكريم تتلى عليكم لتؤمنوا بها وتقبلوا عليها فلم تفعلوا ذلك، بل كنتم على أعقابكم تنكصون، ترجعون القهقرة إلى الخلف، وذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون وبالإعراض عن القرآن يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين، لتعلم بماذا تتقدم عند الله وبماذا ترتفع في الدنيا والآخرة. والله باتباعك للقرآن الكريم يرفعك الله إلى درجات لا يمكن أن تصل إليها، وبإعراض العبد عن القرآن يستأخر عن طريق الله، لا يمكن أن يدرك هذا التأخر إلا أن يتدارك ذلك بالتوبة والاستغفار. وكما قال تعالى: قد كانت ذلكم بأنكم إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. مستكبرين به سامرا تهجرون، أي مستكبرين به وفي بالضمير في به، قال أهل العلم فيه قولان: أن مستكبرين حال منهم حين نقوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكبارا عليه واحتقارا له ولأهله، فعلى هذا الضمير في به في ثلاث أقوال: أحدها أنه الحرم ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهجر من الكلام، سبحان الله العظيم، يعني يقضون ليلهم في كلام هجر، يهجرون كلاما، يتكلمون بكلام قبيح. والثاني أنه ضمير القرآن، كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام، يقول سحر شعر كهانة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. وأيضا القول الثالث أنهم يسمرون يهجرون يتكلمون بالهجر من القول في شأن نبينا محمد، والضمير به يعود إليه صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يذكرون في سمرين بالأقوال الفاسدة ويضربون له الأمثال الباطلة من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذاب أو مجنون، وكل ذلك باطل، بل هو عبد الله ورسوله أظهره الله عليهم وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء عليه صلاة الله وسلامه. وقيل المراد مستكبرين به أي بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا بهم، كما قال النسائي في التفسير من سننه، وذكر الحافظ ابن كثير حديث ابن عباس أنه قال إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون، فقال مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله، سامرا قال يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه، كما قال الله تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، نسأل الله العافية والسلامة. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أفلم يدبروا، أفلم يتفكروا في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه؟ فأفلم يدبروا هذا القرآن الكريم ويتأملونه؟ فلو تدبروا لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم ذلك من الكفر، ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه، ودل ذلك على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر. نسأل الله يرزقنا تدبر القرآن الكريم يا رب. تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر، من كل شر. والذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم أقفالها، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أي أو منعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول وكتاب مبين، ما جاء آباءهم الأولين، فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين وعارضوا كل ما خالف ذلك. ولهذا قالوا هم ومن أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مقتدون. فأجابهم الله بقوله قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم فهل تتبعوني إن كان قصدكم الحق؟ فأجابوا بحقيقة أمرهم قالوا إن ما أرسلتم به كافرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ إذن والله يجدون في القرآن كما قال قتادة، يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه، ولكنهم أخذوا بما تشابه فهلكوا عند ذلك. فربنا ينكر على المشركين عدم فهمهم للقرآن وعدم تفهمهم وتدبرهم له وإعراضهم عنه، مع أنهم قد خصوا بهذا القرآن الكريم الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف، لا سيما وآباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير، فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا نعمة الله التي أجداها إليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها أناء الليل وأطراف النهار، كما فعله النجباء ممن أسلم واتبع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه. ثم قال منكرا على الكافرين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لا منكرون، أفهم لا يعرفون محمدا وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ فيها، أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهة فيه؟ ولهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة أيها الملك إن الله بعث إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين برزهم، وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وصدقه وأمانته، وكانوا كفارا لم يسلموا ومع ذلك ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. القرطبي رحمة الله عليه يقول أفلم يدبروا القول عن القرآن، وهو كقول أفلا يتدبرون القرآن، وسمي القرآن قولا لأنهم خوطبوا به، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وأيضا يقال قيل القرآن قول أن الله تكلم به سبحانه جل ذكره فأنكره، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين فأنكروه وأعرضوا عنه، أم بمعنى بل، أي بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم به فلذلك أنكروه وتركوا التدبر له، وكان الأولى والأليق بهم أن يشكروا هذه النعمة. وقال ابن عباس وقيل المعنى أم جاءهم أمان من العذاب وهو شيء لم يأتي آباءهم الأولين فتركوا الأعز وقوله أم لم يعرفوا رسولا فهم لا منكرون، هذا تستعمل العرب على معنى التوقيف والتقبيح، فيقولون الخير أحب إليك أم الشر، أي قد أخبرت أن الشر أنا قد أخبرت الشر فتجنبوا، وقد عرفوا رسولهم وأنهم من أهل الصدق والأمانة، ففي اتباع النجاة والخير لولا العنت. قال سفيان بلى قد عرفوه ولكنهم حسدوه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أم يقولون به جنون، وهذه طريقة المجرمين مع كل رسول، يقولون مجنون، ولذلك لا نسمع لكلامه ولا عبرة بكلامه لأنه يأذي بالباطل والكلام السخيف لعنة الله عليهم. قال الله تعالى ردا عليهم بل جاءهم بالحق صلوات الله وسلامه عليه، أم يقول به جنة، المشركون يحكون عن النبي أنه تقول القرآن أي افتراه من عنده، أو أن به جنون لا يدري ما يقول، وأخبر عنهم أن في قلوبهم لا تؤمن به، وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن، فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع، وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله فما استطاعوا ولا يستطيعون أبدا الآبدين، ولهذا قال بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. قال الحافظ ابن كثير يحتمل أن تكون هذه الجملة حالية، أي في حال كراهة، في حال كراهة أكثرهم للحق، يعني بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق، أي وأكثرهم حالهم حال نزولهم القرآن أكثرهم للحق كارهون. ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة، يعني أنهم سيكون أكثرهم للحق كارهون. وربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه لما قال بل جاءهم بالحق، أي بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدل لا اختلاف فيه ولا تناقض، فكيف يكون من جاء به جنة؟ وهل لا يكون إلا في أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، وهو كان كذلك. وأيضا فإن هذا الانتقال مما تقدم، فإن في هذا الانتقال مما تقدم أي بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه جاءهم بالحق وأكثرهم من الحق كارهون، وأعظم الحق الذي جاء به إخلاص العبادة لله وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالحق وكونهم كارهين الحق بالأصيل هذا هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا ولا تكذيبا له صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا أو يسرعوا الانقياد، قال الله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال والعقائد الفاسدة، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل، فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل، بل أتيناهم بذكرهم أي بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير الذي به فخرهم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادة الناس، فهم عن ذكرهم معرضون شقاوة منهم وعدم توفيق، نسوا الله فنسيهم الله، إنا نعوذ بك من الخذلان ونسألك التوفيق دائما أبدا يا رب العالمين، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة ساقها الله تعالى إلى البشرية جميعا بل إلى الكون وما فيه، فلم يقابلوها هؤلاء الكفر إلا بالرد والإعراض، فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟ وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟ ولو اتبع الحق أهواءهم. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال مجاهد وأبو صالح والسدي الحق هو الله سبحانه جل ذكره، والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السماوات والأرض من فيهن لفساد أهوائهم واختلافها، كما أخبر عنهم في قوله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ثم قال أهم يقسمون رحمة ربك، وقال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، وكقوله أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ففي هذا كله تبين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم، وأنه تعالى وحده سبحانه جل ذكره هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه تعالى وتقدس، فلا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال تعالى بل أتيناهم بذكرهم يعني القرآن، فهم عن ذكرهم معرضون، فهم عن هذا القرآن الكريم معرضون، نسأل الله العافية. وهنا يعني كلام النفيس للقرطبي رحمة الله عليه، قال ولو اتبع الحق، قال الحق هنا هو الله، قاله الأكثرون منهم مجاهد وابن جريج وأبو صالح وغيرهم. وتقدير في العربية ولو اتبع صاحب الحق، قاله النحاس، وقد قيل هو مجاز، أي لو وافق الحق أهواءهم فجعل موافقته اتباعا مجازا، أي لو كانوا يكفرون بالرسل ويعصون الله ثم لا يعقبون ولا يجازون على ذلك إما عجزا وإما جهلا لفسدت السماوات والأرض، لا شك في هذا. وقيل المعنى لو كان الحق، ولو كان الحق ما يقولون من اتخاذ آلهة من مع الله لتنافت الآلهة، وأراد بعضهم ما لا يريده بعض، فاضطرب التدبير وفسدت السماوات والأرض، وإذا فسدتا فسد من فيهما. وقيل ولو اتبع الحق أهواءهم، أي بما يهواه الناس ويشتهونه، لبطل نظام العالم، لأن شهوات الناس تختلف وتتضاد، وسبيل الحق أن يكون متبوعا، وسبيل الناس الانقياد للحق. وقيل الحق والقرآن، أي لو نزل القرآن بما يحبون لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، إشارة إلى من يعقل من ملائكة السماوات وإنس الأرض وجنها، ذكر ذلك الموردي. وقال الكلبي يعني وما بينهما من خلق، وهي قراءة ابن مسعود لفسدت السماوات والأرض وما بينهما، فيكون على تأويل الكلبي وقراءة ابن مسعود محمولا على فساد من يعقل ومن لا يعقل من حيوان وجماد، وظاهر التنزيل في قراءة الجمهور يكون محمولا على فساد ما يعقل من الحيوان، لأن ما لا يعقل تابع لما يعقل في الصلاح والفساد. فعلى هذا ما يكون من الفساد يعود على من في السماوات من الملائكة بأن جعلت أربابا وهي مربوبة، وعبدت وهي مستعبدة، وفساد الإنس يكون على وجهين، أحدهما باتباع الهوى وذلك مهلك، والثاني بعبادة غير الله وذلك كفر. وأما فساد ما عدا ذلك فيكون على وجه التبع، لأنهم مدبرون بذوي العقول، فعاد فساد المدبرين عليهم. بل أتيناهم بذكرهم بما فيه شرفهم وعزهم، أي بما لهم، وقال قتادة بما لهم فيه ذكر ثوابهم وعقابهم. ابن عباس قال ببيان الحق وذكر ما لهم به حجة من أمر الدين فهم عن ذكرهم معرضون، نسأل الله العافية والسلامة. فهم عن ذكرهم معرضون، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، أو منعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على الإجابة أجرا، فهم من مغرم المثقلون يتكلفون عن من اتباعك بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج، ليس الأمر كذلك. فرسول الله لم يسألهم شيئا، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة ابتغاء وجه ربه، وكما قال الله تعالى عنه قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، وأيضا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وأيضا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا أسألكم أجرا وهم مهتدون، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وساق الحافظ بن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه اضرب مثل هذا الرجل، اضرب مثل هذا ومثل أمته، فقال إن مثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، فمن هم كذلك إذ أتاهم رجل على إذ أتاهم رجل في حلة في حلة حبرة فقال أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعوني؟ قالوا نعم. قال فانطلق فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا، فقال لهم ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتمني إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ قالوا بلى. قال فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوني. قال فقال الطائفة صدق والله لنتبعنه. سبحان الله العظيم. وقال الطائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه. هكذا أهل الدنيا وهكذا أهل الدين، لك أن تتأمل في هذا المثال العظيم. وأيضا ساق الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمة الله عليه عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ممسك بحجازكم هلم عن النار هلم عن النار وتغلبوني وتقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب. نسأل الله العافية والسلام يا رب ونعوذ بالله من النار. قال فأوشك أن أرسل حجازكم وأنا فرطكم على الحوض فتلدون علي أشتاتا أعرفكم بسماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الغريب من الإبل في إبله، فيذهب بكم ذات الشمال ذات اليمين وذات الشمال، فأناشد فيكم رب العالمين أي ربي قومي أي ربي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرة على أعقابهم، فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة فينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. نسأل الله اللطف والعافية. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدب ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك لا أملك لك شيئا قد بلغت. قال الحافظ الكثير وقال علي بن المدينة هذا حديث حسن الإسناد، إلا أن حفص بن حميد مجهول لا أعلم روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي. قال الحافظ الكثير قلت بل قد روى عنه أيضا أشعث بن إسحاق، وقال فيه يحيى بن معين صالح والثقة النسائي وابن حبان. وهذا الحديث قال أبو يعلى في المجمع رواه أبو يعلى عفوا قال الهيثم في المجمع رواه أبو يعلى في الكبير والبزار، إلا أنه قال يحمل قشعا مكان سقاء ورجال الجميع ثقات رجال الجميع ثقات. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصلاة لناكبون أي لعادلون جائرون منحرفون. تقول العرب نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها. وقوله تعالى ولو رحمناهم، فهنا قبل أن نأتي لهذه الآية اسمع لهذه الفوائد النفائس التي ساقها السعدي رحمة الله عليه. قال ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب للإيمان، اللهم انفعنا يا رب، وذكر الموانع وبين فسادها واحدا بعد واحد. فذكر من الموانع أن قلوبهم في غمرة، وأنهم لم يتدبر القرآن، وأنهم اقتلوا بآبائهم، وأنهم قالوا برسولهم جنة كما تقدم الكلام عليها. وذكر من الأمور الموجبة للإيمان تدبر القرآن وتلقي نعمة الله بالقبول ومعرفة حال الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله وسلم عليه وكمال صدقه وأمانته، وأنه لا يسألهم عليه أجرا وإنما سعي لنفعهم ومصلحتهم، وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم سهل على العاملين لاستقامته موصل إلى المقصود من قرب، حنيفية سمحة حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد الحق أن يتبعك أن يتبعك، لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسن وموافقة المصالح، فإن يذهبون إن لم يتابعوك فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك، لأنهم يذهبون لأنهم عن الصراط أي ناكبون متجنبون منحرفون عن الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات. وهكذا كل من خالف الحق لابد أن يكون منحرفا في جميع أموره. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله جل ذكره يقول: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، أي أن الله جل ذكره يخبر عن غلظهم في كفرهم، وبأنه لو أراح إلى لهم وأفهمهم القرآن لمن قادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه أنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فهذا من باب علمه سبحانه بما لا يكون لو كان كيف يكون. وقال الضحاك عن ابن عباس: كل ما فيه لو فهو مما لا يكون أبدا. نسأل الله أن يبصرنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا علما ونورا وبركة وهدى، وأن يجنبنا الزيغ والضلال يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.